سؤال ده تسأله النبي صلى الله عليه وسلم كتير، إيه اللي يقربني من الجنة ويباعدني عن النار؟ نفس السؤال سأله معاذ بن جبل في الحديث المشهور اللي هو في 40 النووية، قال له برضو تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، ألا أخبرك بملاك الأمر هكذا الحديث المشهور حديث معاذ. صحابة كتير جدا سألوا النبي نفس السؤال والنبي كانت إجاباته مختلفة، صح؟ في نفس المجال بتلاقي أي العمل أحب إلى الله، حديث مثلا أبي ذر عند الإمام مسلم، أي العمل أحب إلى الله أو أفضل؟ يقول إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أستطع، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. يعني إيه تعين صانعا؟ واحد هي لها معنيين، هم قالوا كده لها معنيين، واحد كان صنايعي وربنا مثلا ابتلاء بمرض فمش قادر يروح يشتغل بصنعته، راجل مثلا مبيض محارة مثلا، راجل صنايعي سيراميك مثلا وجاله غضروف فمش قادر يشيل ولا يحط ولا يوطي ولا يعمل، فأصبح فقير بعد ما كان غني بصنعته، أصبح إيه؟ فقير بعد ما كان غني بصنعته، هو الرجل مش متعود أنه مد إيد ولا يسأل الناس شيئا. فلما تيجي تعينه أنت هذا عمل عظيم في الإسلام. ليه الرجل كان صنايعي وكان بيأكل من حرفته فجاله مرض أيا كان إيه هو المرض، أنا بضرب مثال فقط، فقعده تعينه صانعا، قال لك ليها معنى تاني إن واحد بيصنع شيء في الطريق فهو محتاج حد يعينه فأنت بتعينه. يعني مثلا واحد عايز يرفع شيء فوق شيء، حاجة تقيلة عليه عايز يرفعها فوق حاجة تانية عشان يكمل شغله، زي ما أنت كده بتلاقي في الطريق واحدة شايلة شيلة تقيلة ومش عارفة فأنت بتشيل منها وتقولها تعالى عديك، تبقى لك تعينه صانعا أو تصنع لأخرق. قال لك الأخرق ده اللي هو الرجل اللي هو ليست له حرفة ويعني شغال على باب الله، تلاقيه في رمضان مثلا، أنا بضرب مثال والله يا جماعة، في رمضان تلاقيه بيعمل فرنة ويبيع إيه؟ ويبيع كنافة، خلص رمضان دخل مثلا الموسم التين، تيجي جاب عربية تين وماشي بعربية تين بيبيع إيه؟ بيبيع التين. جه موسم الذرة تلاقيه جايب ذرة وبيشوي للناس إيه؟ ذرة. تاخد بالك هو ملوش صنعة يعني، هو إيه؟ هو أخرق. فده لما تعينه من أفضل الأعمال إلى الله. قال تعينه صنيعا أو تصنع لأخرق. قال أبو ذر أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، كل ده حديث الإمام مسلم، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يا مجرد لنا كف شر عن الناس كده أنا تصدقت. شفت الإسلام جميل إزاي؟ بس أنت ما توصلش للناس شرك، دي صدقة، ابعد شرك عن الناس دي لوحدها صدقة. والله لو في بعض الناس، والله يا جماعة أنا واحد مرة وقفني الكلام ده من زمان قوي وقال لي كده، كان في بداية التزامي يعني، وقال لي كده شيخ أنا حاسس في قلبي بغلظة وجفاء ومعاملتي مع الناس كده، أنا بحس بنفسي إن أنا صعب، إن أنا غشيم في الكلام، قلبي ما بيرقش خالص. خدت بالك؟ هو حاسس بنفسه، في ناس كده كتير جدا حاسة بنفسها، أنا حاسس إن أنا لما بقعد مع الناس ساعات بأذي الناس وساعات بحس إن أنا بشر شر زي ما بيقولوا كده. فكف شرك عن الناس صدقات تصدق بها عن نفسك. فشفت إجابة النبي لحديث أبي ذر، قال له إيه؟ أي العمل أحب إلى الله؟ بص بقى في حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم، أي العمل أحب إلى الله؟ قال له إيمان، حديث ابن مسعود قال له الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، إيه؟ الصلاة على وقتها. ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم أي؟ قال حج مبرور. خلاص. في حديث أبي هريرة، أي العمل أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله وتصديق برسله. الإجابات بتختلف، الإجابة من واحد واحد بتختلف. حديث أبي هريرة إيمان بالله وتصديق برسله. ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم أي؟ قال الجهاد، قدم بر الوالدين عن الجهاد. خدت بالك؟ عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. أدومه أبو هريرة يقول لك أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، يعني دول أحب الأعمال إلى الله يعتبر. أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. خدت بال حضرتك؟ كل دي من الأعمال أحب الأعمال إلى الله. أنهي بقى أحب العمل إلى الله؟ وإحنا مش عايز أكرر لك الأحاديث على فكرة، مش عايز أطول الوقت يعني معاك. أي العمل في الأحاديث كلها أحب إلى الله؟ كل دي أعمال محبوبة إلى الله عز وجل. في حديث كده رواه الإمام الترمذي: إدخال السرور على مسلم أحب العمل إلى الله، بس الحديث ده حديث ضعيف. أحب العمل إلى الله قال سرور تدخله على مسلم، ده حديث الإمام الترمذي اللي راويه أصلا نفسه، هو نفسه اللي ضعف الحديث ده. خدت بالك؟ طب إيه سبب اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك بيبص لحالة الشخص، هي ليها تفسيرين عند العلماء. رقم واحد بيبص لحالة الشخص نفسه، الشخص ده مثلا مقصر في صلة الرحم زي الحديث اللي معانا هنا، قال له تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصل الرحم، وإيه؟ وتصل الرحم. واحد تاني قال له لا الصلاة على وقتها، واحد تاني قال الجهاد في سبيل الله، واحد تاني شوف العمل هو بيشوف، بيبص حالة الشخص نفسه هو مقصر في ايه، بيعمل ايه، بيقول له على اللي هو مقصر فيه، بيديله نبذة كده. عشان يعني سيدنا ابن عمر قال لك كان نفسي ارى رؤيا، ارى رؤيا زي ما الناس بتشوف الرؤيا وبتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيفسر الرؤيا كل يوم، يفسر رؤيا نفسه. فقال فرأيت في المنام ان رجلان اخذاني كأنهم ملكين، يعني حيث رواه الامام مسلم، وذهب بي إلى النار، وإذا هي مطوية كطي البئر، ولها قرنان كقرني البئر مطوية، وإذا بأناس قد عرفتهم جوا النار في النار، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فقصصتها على حفصة، وطبعا بيتحرج ابن عمر ان هو يكلم النبي مباشرة، حياء يعني، اخته حفصة زوجة النبي، قصها على حفصة، فقصتها حفصة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. انا هستأذنك في اليانسون ده الشيخ خلاء، عشان انا عامل دايت وحالف على السكر، فدي الشيخ خلاء. شكرا كثير. ما مش حالف عليه والله، سامح، مش هشرب بقى، سامحني انت النهاردة. ماشي يا جماعة، قصتها حفصة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رح قال لها ايه؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. سواء اداله حتة هو ما بيعملهاش، اللي هي ايه؟ قيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال الراوي عنه، عن عبد الله يعني، فما ترك بعدها قيام الليل ابدا الى ان مات. نعم الرجل عبد الله لو كان. رقم واحد بتختلف إجابات النبي من شخص لشخص بسبب حالة مين؟ هو محتاج إيه فبيقول اللي هو محتاج، أو هو مقصر فيه فبيقول اللي هو مقصر فيه. رقم اتنين قال لك بتختلف بحسب الزمان، يعني إحنا دلوقتي في زمن حرب وزمن جهاد، فأفضل الأعمال إلى الله الجهاد، وده كان في بداية الإسلام كان أحب الأعمال إلى الله الجهاد. بعد كده بما الجهاد قل والناس محتاجة تهتم بالصلاة والناس فرطت في الصلاة، يبقى حب الأعمال إلى الله إيه؟ الصلاة. الكلام بيبقى مختلف حسب إيه؟ حسب الزمن نفسه. الزمن نفسه محتاج إيه؟ الزمن نفسه في زمن الحج أحب الأعمال إلى الله إيه؟ حج مبرور طبعا، ده انت في زمن الحج لكل وقت يا جماعة وليه عمله. في الحج في العشر ذو الحجة لها أعمالها وليها فضلها عن فضل أي أيام تانية، وفي آخر عشر أيام في رمضان ده ليها فضل، غير كل زمان ليه إيه؟ ليه عمله، كل زمان ليه عمله. دي وقفة. فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وبما يباعدني عن النار. النبي كف وبص لاصحابه كده، تخيل بقى، تاخد بالك من البصه دي معناها ايه؟ يبقى النبي راكب فوق الناقه بتاعته والراجل وقفه وساله من إعجابه بالسؤال عمل إيه؟ سكت وراح قاعد يوصل للصحابة. معناها إيه البصة دي؟ بيتعجب من جمال السؤال مع إنه سؤال عادي جدا. لا لا سؤال جميل جدا. الصح إن المسلم يسأل عن دي، الصح إن المسلم يسأل عن إيه؟ يسأل عن دي، ما يباعدني من النار وما يقر. أنت عارف الرجل اللي في صحيح البخاري حديث أبي هريرة وأبي سعيد، آخر أهل النار دخولا للجنة، الرجل ده يا جماعة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا مش هسوق الحديث كله، الحديث طويل، أنا هسوق لك الشاهد بس، قال اللهم، هو في النار يعني، قال اللهم اصرف وجهي عن النار، قد أحرقني زكاؤها، فقال فما عساك إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، قال لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، أنت بس طلعني من النار وأنا مش هسألك عن حاجة تانية أبدا. ويعطي ربه العهد والميثاق ألا يسأل غير ذلك، ربنا يقول له فما عساك إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك. طب أنا هديك ده، ما أنت بعد ما تقولك هتعمل إيه؟ هتسأل تاني حاجة تانية. قال لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا خرج من النار نظر إليها، يعني التفت، يعني بص وراه كده، بص وراه، وقال الحمد لله الذي أنجاني منك، والله لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ده أنا ربنا اداني حاجة والله ما اداها لحد من العالمين. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده الناس داخله الجنه، ده انت اخر واحد هتخش الجنه، ده انت اخر واحد ايه، اخر واحد هتخش الجنه. بس هو بما انه خرج من النار فشايف ان ده فضل ايه، ليس بعده فضل، كذا قال الله في كتابه، فمن زحزح عن النار وادخل، بص كلمه زحزح وادخل دي تحسسك بالصعوبه في الكلام، زحزح يعني بالعافيه تزحزح، وأدخل يعني تزق بالعافية، حد دخله كده، مش هو دخل، لا وأدخل كأنه دخل بالعافية، ها زي لفظ بالضبط سورة الأعراف، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، هم مش عايزين يبصوا على أصحاب النار أصلا، بس صرفت يعني حد بيصرفها غصب عنهم، تحس كده في الكلام، انت فاهمني؟ مش هم انصرفوا أبصارهم، لو جاء لفظ كده في القرآن فإذا صرفوا أبصارهم تلقاء أصحاب النار، لا ما قالش كده، صرفت أبصارهم يعني حد صرفها لهم، ما ده بيسموه في اللغة العربية نائب الفاعل، هو إيه الفاعل الذي لم يسمى فاعله، الفعل الذي لم يسمى فاعله، خدت بالك؟ مبني للمجهول يعني، صرفت أبصارهم، فإذا زحزح بالعافية كده عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا الفوز العظيم. قال أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، هو ده السؤال اللي تسأله، هو ده الكلام. النبي حب السؤال ليه؟ في أعرابي قبل كده برضو في حديث أبي داود قال له إيه النبي، اللي قال له النبي، قال للأعرابي ماذا تقول في صلاتك، أو ذكرت أنه رجل مش أعرابي، قال لرجل ما تقول في صلاة، قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم له حولها ندندن، حولها إيه؟ هو كل الموضوع في الآخر إحنا عايزين إيه؟ نبعد عن النار وندخل الجنة، هو ده الموضوع أصلا. يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق، لقد وفق هذا، أو لقد هدي هذا، توفيق الهداية من عند الله يا جماعة، الهداية نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، مش بإيده هو، ده ربنا اللي هداه، صح؟ مش كده قال له في سورة الضحى ووجدك ضالا، من اللي هداه؟ الله عز وجل. الهداية دي مش بتاعته، ده التوفيق والهداية من عند مين؟ من عند الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل التوفيق والهداية. لذلك أغلب أهل العلم، أغلب أهل العلم في كل كتبهم تلاقيهم كده يكتبوا لك في الاخر والله الموفق. كلمة دي مش كلمة اعتباطا بتتقال ولا كلمة انت تعودت عليها في اخر كل الكلام، لا هو فعلا التوفيق لهذا بيد الله. هرقل يا جماعة، هرقل آمن بكل جسده الرجل ده وبروحه وبكيانه، ومع ذلك ربنا ما وفقوش للهداية، ومصدق ومآمن ومتأكد ان ده الحق من الله، ان النبي هو الحق من الله عز وجل. اتبالك لما سأل ابو سفيان قال له ايه؟ سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله 10 أسئلة. كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال لا. قال لو قال أحد هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. حدش قال الكلام ده قبله، فأنا قلت لو قال الكلام ده حد قبله هو الراجل بيقلد حد قال الكلام ده قبله، ما حصلش. هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. أبوه مش ملك ولا حاجة عشان يطلب ملك أبيه. هل يكذب؟ قال لا. قال فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله. واحد ما بيكذبش. ها؟ هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. هل يغدر؟ قال لا. قال كذلك الرسل لا تغدر. بما يأمركم؟ بأن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن ندع عبادة الأوثان. هل قاتلتموه؟ نعم. كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال إن كان ما تقول حقا، بعد 10 أسئلة يعني، فسوف يملك موضع قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدميه. شفت الكلام ده يا جماعة؟ كلام هرقل لأبو سفيان نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لو أعرف أن أنا هقدر أخلص يعني بني إسرائيل الروم هتسبني مش هتقتلني كما قتل الضغادر صاحبه اللي أمن اللي هو كان نظيره في العلم، قتلته أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أعرف أن أنا هخلص إليه والروم مش هتقتلني، أنا هروح عنده مش عايز ملك، أنا عايز بس أقعد تحت رجله وأخسر رجله، أخسر رجله بس. شفت الرجل اللي مآمن بكل كيانه ده لم يوفق للهداية، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. فالهداية سبحان الله من عند الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله لولا الله إيه؟ والله ما اهتدينا ولا دخلت المسجد ده. فلما حضرتك تبقى معدي على قهوة أو على أي حد بيعصي ربنا أو حد بعيد عن ربنا، فما تفتخرش كده بنفسك وتقول بص قاعدين على القهوة بيلعبوا ضمنا وصلاة العشاء شغالة، وتاخد كده في نفسك ان انت داخل المسجد وهم قاعدين ما بيصلوش. لا، لما تشوف المنظر ده حاول من جواك تشكر ربنا اكتر وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، والله لولا الله ما اهتدينا. قال لقد وفق، لقد هدي هذا. عايز اقول حديث في الهدايه دي جميل قوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو حديث الاسراء، قدم له اناءين احدهما فيه الخمر والاخر فيه اللبن، قال فاختار النبي اللبن، فقال له جبريل هديت الفطره. هديت، ربنا هداك الى الفطره، هدايه الله عز وجل. هديت الفطره، اما لو شربت الخمر غوت امتك. كذلك الهدايه في ان ربنا هدى الامه دي ليوم الجمعه، دي هدايه برضو يا جماعه. هدايه ربنا ليوم الامه ان اليهود والنصارى نبقى كده، عرضت على اليهود فابوا واختاروا يوم السبت، وعرضت على عرض هذا اليوم يعني على النصارى فابوا واختاروا يوم الاحد، قال فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، غدا اللي هو السبت يعني لليهود وبعد غد اللي هو الحد للنصارى. قال فهدانا الله له. مين اللي هدى أمة الإسلام لليوم ده؟ هم اللي رفضوا اليوم ده. هو بعد كده خلي بالك اليوم ده هم نفسهم تقاتلوا عليه. كيف قلت؟ قال فأعاد، يعني قال له ما يقربني من الجنة وما يباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، السيئة التي لا تغتفر، السيئة الوحيدة التي تمحو كل الحسنات، السيئة الوحيدة التي تمحو كل الحسنات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك بنقول للجماعة القبوريين أنتم على خطر عظيم. كيف يعني تقف بين يدي الله عز وجل وقد أشركت بالله؟ والله العظيم يا جماعة اللي يقول لك لا لا لا إحنا ما بنشركش بالله، دي مجرد كلمة هم بيدفعوها عن نفسهم، لكن هم في الحقيقة مشركين، يجعلوا بين الله عز وجل بينهم وبين الله عز وجل رجل عبد من عباد الله صالح، يا عم ولي من النبي، مش ولي، نبي، مش هينفعك، مش هينفعك عند الله عز وجل. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قربة، زلفى دي يعني قربة، هيقربوك ده ميت، ولو حي يا جماعة لا يجوز أصلا، يعني يجوز أنت تتوسل بحي. الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بالعباس، ده ثابت، ده صحيح، لما مات النبي توسلوا بالعباس، لكن أنت اجعله بينك وبين الله كأن أنت ما ينفعش توصل لربنا مباشرة، لا ده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أنت مجرد ما تسجد أنت اقتربت. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. طبعا في حديث أبي هريرة لما قرأتوش حديث جبريل برضو، هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان بارزا يوما للناس، قال لك تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة. طبعا هي المكتوبة هي المفروضة، قال لك النبي بس ما حبش يكرر اللفظ، سميت ليه الصلاة مكتوبة والزكاة مفروضة؟ هو بس يعني ايه حتة تكرار اللفظ عند العرب مش مستحب، يعني ايه مش مستحب اسمعك كلمة اقول لك ايه تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المكتوبة، انت حاسس كلمة مش جاية، او تقيم الصلاة المفروضة تقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المفروضة مش راكبة. فالنبي حب كلغة العرب غير بين اللفظين، والا اللفظين معناهم ايه؟ معناهم واحد. عظم قال لك المكتوبة لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا، يعني ايه موقوتا يا جماعة؟ مؤقتة بوقت معين، وقت دخول وقت خروج. انا اتكلمت في الكلام ده قبل كده، الصلاة ليها وقت دخول، ما تصليش غير لما يدخل الوقت، ما ينفعش اصلي الظهر قبل اذان الظهر، وليها وقت خروج، مؤقتة بوقت دخول ووقت خروج. كل صلاة يا جماعة ليها حاجزين كده، ها ليها صورين، صور وصور، صور دخول وصور خروج. لو انت متعمد تخرج الصلاة عن وقتها لا تقبل الصلاة منك، وده اجماع بين العلماء، شبه اجماع بين العلماء، شبه اجماع بين العلماء، يعني مثلا قول 98% من العلماء قالوا كده، لو تركت الصلاة متعمد خروجها وليس لك عذر من الاعذار الخمسة خرج الوقت لا تقبل منك. الاختلاف بينهم بقى في ايه؟ خلاص سيبك من الاجماع ده، الاختلاف بينهم في ايه؟ الاختلاف بين العلماء هل يصليها ولا ما يصليهاش، يعني ولا لا يصليها، يصليها ولا ما يصليهاش، ده الاختلاف بين العلماء. ابن تيمية قال لك كله بيقول لك صليها وهي مش مقبولة منك، طب صليها ليه؟ طالما هي مش مقبولة صليها ليه؟ معايا؟ وباقي العلماء منهم الشافعي وطبعا الحنفية وكده قال لك لا هذا دين الله ودين الله حق أن يقضى. المهم إن هي مش مقبولة، المهم إن هي إيه؟ إذا واحد نام عن صلاة الفجر متعمدا، طبعا النوم عذر من الأعذار، لكن هو ظابط المنبه على وقت بعد وقت الشروق، متعمد ظابط المنبه بعد وقت شروق الشمس، ده متعمد أهو، هي دي غير مقبولة. غير واحد ظبط المنبه على وقت الفجر والمنبه في الطريق الحجر وقف، فما المنبه ما سمعوش، هو كان ضايع خالص ومش سامع اي حاجه خالص، واتفاجئ ان الساعه 8 الصبح، ده موضوع تاني. لكن واحد يوميا بيظبطه على بعد طلوع الشمس، ده متعمد ترك الصلاه، خدت بالك؟ اللي متعمد ده لا تقبل منه، يصليها ولا ما يصليهاش، خلاف بين العلماء. وتؤتي الزكاة المفروضة، وهو بعضهم قال لك حددها بكلمة مفروضة عشان تختلف عن الصدقة، إن الزكاة المفروضة غير الصدقات، والصدقات أحيانا كلغة بتتقال عليها زكاة من باب اللغة، خدت بالك؟ دع الناقة، النبي قال له سيب الناقة بقى عشان عايز أمشي، هو كان الراجل موقف الناقة يعني. الأحاديث الجاية كلها يا جماعة بعد كده متشابهة، فأنا هقرأها قراءة فقط عشان خاطر باب بركة الكتاب، احنا من مش عايزين نعدي حديث ما نقرأوش إن شاء الله يعني، من باب بركة الكتاب نقرأ الحديث، لكن الحديث متشابه. فهذا حديث أبي أيوب أيضا قال في آخره نفس الحديث، هو قال إن تمسك بما أمر دخل الجنة، نفس الكلام من اللي قاله للرجل الأولاني، لئن صدق لا يدخلن الجنة. حديث أبي هريرة دلني على عمل إن عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال النبي والذي نفسي بيده لا، قال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حديث جابر بن عبد الله قال رجل يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات اللي هي الصلوات الخمس وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال نعم. هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان انت يبقى عندك حاجة اسمها انتفاء الموانع، فاكرين الكلام ده؟ انتفاء الموانع، انت تحرم الحرام وتحل الحلال وبعد كده تيجي بالفرائض تخش الجنة. لكن تبقى ماشي كده، وانا قلت الكلام ده هقوله تاني، منظر مش قادر انساه ما حييت يعني، من شفته من 10 سنين بس مش قادر انساه بصراحه. رجل كده اهل سنه لابس طاقيه زي ما انا لابس كده بالظبط، قميص قصير والله ولحيه وحالق شنبه، شكله كده هيئه النبي صلى الله عليه وسلم، ومشي جنبه بنته ولا اشك انها ابنته، لا اشك، لابسه لبس لا تلبسه المراه الا في غرفه نومها، وبنته هو طويل، بنته طوله بسم الله ما شاء الله كده فرع يعني، حاجة كده ما شاء الله، كل مفاتنها بينه، المنظر غريب. كم من المسلمين كده بقى، المنظر ده خده في البيوت كده، في البيوت كده، في الناس اللي بتتعامل بالربا ويبقى أخ وملتحي. رحت الواحد هنا في السويس، مش عايز أذكر اسمه طبعا عشان ما افضحوش، نفسي افضحه بس يعني لا يجوز طبعا، حاج بيبيع أساس يعني، أساس عارفين الأساس؟ بالثاء مش بالسين، أثاث اللي هو العفش الموبايل يعني، إيه في بتبيع قسط؟ قال له الشركات إيه؟ لحية طاقية، العاش أبدا الطاقية، قميص قصير وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. أبص على الورقة دي، ورقة الربا، تعرفين ورقة الربا؟ معلق كده الشركات اللي هي بتروح لها بتغطيك، اسمها كده بالسوق بتغطيك، انت بتروح لواحد بتاع عربيات تقول لك ايه مش معاك الفلوس يعني تكفي اجيب لك واحد يغطيك، فاهمين يعني واحد يغطيك؟ يعني واحد يدفع لك الفلوس وانت تديها له بايه؟ بزياده. ده الربا، ده اصل الربا. ايه الشركات دي بتعمل كده بالظبط، تروح يقول لك انا عايز اس الشركات ايه، اتصل بيها 3-4 شركات عنده كده، اتصل بيها الشركه تقوم مديك انت فلوسك كاش وتقسط لنا بالزيادة. أليس هذا ربا واضح صريح لا خلاف فيه؟ راجل، أنا قلت راجل أنصحه لله، والله يا إخواني قلت كده أنصحه لله فينتصح. ليه؟ لأنه هو أهل سنة أهل دين يعني، بين عليه راجل متدين من شكله وهيئته، وغضب غضبا شديدا وأحمرت وجنتاه وش عارف ايه، وانا بقول لك ايه وانت بتكلمني في ايه، بقول لك اهو عايز مش عايز. قل له عم افهم، انت مجرد اقرارك بهذه الشركات انت موافق على هذا البند الربوي، يعني انت مشارك في هذا الربا، انت طرف. لما اجيب فيه 3 اطراف يا جماعه، الربا لا يكون الا من 3 اطراف في البيع والشراء يعني، فانت ما اجيب طرف ثالث وانت طرف، انت البايع او انت المشتري، مش انت اللي في النص اللي هتدي فلوس وتاخدها بزياده، لا انت البايع او انت المشتري زيهم، الثلاث اطراف مشتركين في الحرام، التلات أطراف بيحاربوا ربنا، البايع والمشتري واللي جاي يغطي ده، التلاتة واحد. لعن الله الربا آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبيه. تخيل اللي بيكتب العقد مرتكب لجريمة. أنا ما لا أنا بايع ولا مشتري ولا أنا راجل بغطي، أنا بس بكتب لهم العقد، أنا محامي مشترك معهم في الجريمة. وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. أنا قرأت ده، أرأيت إن صليت المكتوبات وحرمت الحرام. أو فهو لما تبقى في بيتك بتعمل حاجة كبيرة من الكبائر وانت راجل بتصلي الصلاة الخمسة في جماعة، فين انتفاء الموانع يا جماعة؟ هي في في فينك انت هتخش الجنة؟ فين تحريم الحرام؟ بص الراجل قالها له ازاي؟ أدخل الجنة لو أنا حرمت الحرام أخش الجنة؟ كلمة دي والله محتاجين نقولها للعالم أجمع، العالم الإسلامي، بتكلم عن المسلمين في جميع أنحاء الجمهورية، في جميع أنحاء العالم، مش الجمهورية، في جميع أنحاء العالم، عايزين نقولها والله يا جماعة. اللي إحنا فيه ده كله أصلا بما كسبت أيدينا، بذنوبنا إحنا. فأنت حرم الحرام، حرم الحرام ومالكش دعوة بأي حاجة تاني، حرم الحرام. قال أدخل الجنة؟ قال نعم طبعا. أنا رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت نفس الحديث، قال ولم أزد على ذلك شيئا، وفي رواية والله لا أزيد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. قال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الأحاديث هي مكررة، عايز أقرأها عشان خاطر الباب الجاي نقف عند حديث مختلف. حديث آخر حديث يعتبر أو حديثين يعني، بني الإسلام على خمس، وقال حج البيت وصوم رمضان. طبعا مخالفة الرواد يا جماعة في الصحيح بتيجي من يعني إيه، من خفة حفظ الراوي، ودي مش هتعيب في مش هت يعني مش هتأثر في الحديث شيء. النبي قال حج رمضان وصيام، حج البيت وصيام رمضان، او قال صيام رمضان وحج البيت. من حفظ الحفظ بتختلف من صحابي لصحابي. حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي هريره واحد، في هو حديث هو اخر اهل الجنه اهل النار دخولا الجنه، ده ابو سعيد قاعد بيسمع كتلميذ بيسمع ابي هريره صاحبه، قاعد زي ان هو تلميذ بالظبط. وفي آخر حديث أبو هريرة قال إيه؟ في آخر حديث خالص قال أدخل الجنة ولك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فأبو سعيد قاعد بيسمع الحديث والحديث خلص، فقال له يا أبا هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك مثل عشرة من ملوك الدنيا، مش ملك واحد بس، مش ملك مش ملك واحد بس، عشرة أملك أو عشرة أمثالي. فقال أبو هريرة لم أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك هذا ومثله معه، مثل واحد بس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعته يقول لك هذا وعشرة أمثاله. ده يدل على أنهم بشر بيصيب ويخطأ وينسى ويتذكر، لكن الحديث في مجمله إيه؟ النبي قاله. بعض الألفاظ المختلفة دي بقى دي المحدثين اللي هم الجهابذة من أهل العلم يقعدوا يجمعوا الأحاديث كلها والروايات كلها يتأكدوا أن مين اللي نسي، فلان اللي نسي والرواية دي هي أصح من الرواية دي، لما تقرأ بقى الأحاديث وتعرف. خدت بالك؟ بس هو الأحاديث كلها اللي جاية نقف إن شاء الله عند رقم 6 باب الإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين، حديث وفد عبد القيس، حديث جميل جداً وفي فوائد جميلة جدا جدا جدا إن شاء الله عز وجل لو قدر ربنا البقاء واللقاء اليوم الجمعة إن شاء الله. حديث ابن عباس، هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،